الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوضوء عن لقي بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبل الوضوء وخلل بين الأصابع وبادر بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأرباب وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء يعني أتمه. وإتمام الوضوء يكون باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه. والإسباغ يعني الإتمام، بمعنى الإتمام جاء به القرآن كما قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي أتمها. فمثلا في غسل الوجه تغسل الوجه كله من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منحنى الجبهة من عند الراس إلى أسفل اللحية طولا. في اليدين تغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ولا تزل داخل المرفقان داخلان في الغسل، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل مرفقيه بالوضوء. وأما صنع أبي هريرة رضي الله عنه أنه يتوضأ حتى يبلغ منكبيه عند غسل يديه، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، قد يصيب وقد يخطئ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على أن يثير الماء على مرفقيه فقط. وتمسح الرأس، يبدأ بمقدمه إلى قفاه ثم ترد يديه، وتمسح معه الأذنين، وتغسل رجليه إلى الكعبين وهما عظمان الناشئان في أسفل الساق وهما داخلان في الغسل مع المضمضة والاستنشاق. هذا هو أسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. تخليل معناه إدخال الماء بين الأصابع. وكانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عندهم هذا الماء الغزير الكبير الذي يخرج من الصنابير من المواصير بغزارة. إذا غسلت يدك دخل الماء بين الأصابع بدون تسليم. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الماء يكون في الإناء وهو قليل، حتى كان ابن عباس رضي الله عنهما يتوضأ ولا يرى أثر وضوءه إلا رشاش قليل حوله من قلة استعمال الماء، فلا بد من تسليم الأصابع. قال أهل العلم: وتقليل أصابع الرجلين أوكب من تقليل أصابع اليدين، لأن أصابع الرجلين طالبا متراقبة تحتاج إلى تقليل. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتقليل بين أصابع عام يشمل أصابع اليدين وأصابع الرجلين. الثالث قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الاستنشاق استنشاق الماء بالأنف، يعني تحكم بنفس إلى داخل الأنف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبالغة إلا أن يكون الإنسان صائما، لأن الإنسان إذا كان صائما وبلغ في الاستنشاق ربما يصل الماء إلى معدته من حيث لا يشعر. فلذلك استدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصائم فلا يبالغ بنصف شهر. فاستفدنا من هذا الحديث فوائد، منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الامه، حيث كان يوصيهم بما فيه كمال دينه، ومنها مشروعيه اسباغ الوضوء اي اكمال، وهو نوع واجب ومستحب. فالواجب ان يغسل مره واحده، والمستحب الثلاث، والسنه ان يتوضا الانسان مره مره احيانا، ومرتين مرتين احيانا، وثلاثا ثلاثا احيانا، ولا يزيد. وكذلك يتوضا احيانا بغسل الوجه ثلاثا، واليدين مرتين، والرجلين مره، في وقت وضوء واحد، لان كل هذا مما جاء في السنه. والانسان ينبغي له ان يفعل كل ما ورد في السنه حتى يكون مستوعبا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولئلا ينسى شيئا من الشريعه، لان العمل بالشريعه حفظ له. ومن فوائد هذا الحديث مشروعيه تسير الاطفال والتقليل نوعا واجب، وذلك فيما اذا علمنا ان الماء لا يدخل بين الاصابع لقلته او لشده تراصمه، وكامل المستحب وليس الواجب وهو ما اذا علمنا ان الماء يدخل بينها، ولكن من باب الاحتياط ان يخلل بينه. ومن فوائد الحديث المبالغة في الاستشارة إلا في حالة واحدة إذا كان الإنسان صائما فلا يبالغ. ويستثنى من ذلك أيضا إذا كانت المبالغة تضر الإنسان بحيث يكون بأنفه جنوب محميات زائدة، وإذا بالغ ترصد الماء فيها وتحسن وضر، ففي هذه الحالة لا يبالغ، لأن الضرر من فيه شرعا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار. ومن فوائد الحديث إعمال الاحتياط، وذلك بقوله إلا أن تكون صائما، يعني أن الإنسان يختار لعبادته فلا يفعل شيئا يخشى عليه فسادها. ومن فوائد الحديث أن ما وصل إلى الجوف من طريق الأنف فإنه مفطر كالذي يصل إلى الجوف من طريق الفم، لأن الأنف منفذ من الحلق ثم نائف. وأما ما وصل إلى الجوف من طريق العين أو من طريق الأذن كالكحل مثلا وقطرة الأذن وقطرة العين في الصائم فهذا لا بأس به، ولا بد حتى لو وجد طعمه في حلقه فإنه لا بد، لأنه ليس منفذا معتادا. وكذلك أيضا لو جرح الإنسان داوى شخص وعلق في عروقه فإنه لا يفطر أيضا. وكذلك لو ضرب الإنسان إبرة في العضلات أو في الفخذ أو في العرق فإنه لا يفطر أيضا، لأن هذا ليس أكل وشرب ولا بمنع الأكل وشرب. أما حديث عثمان وفي رواية أخرى في حديث أبي بن صبرة إذا توضأت فمضمض، فذكر المضمضة وأمر بها. وأتى المؤلف رحمه الله بهذه الرواية ليفيد أن المضمضة واجبة، ونحن لسنا بحاجة إليها، لكن على كل حال هي تقوي الحكم، وإلا فإن المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه إذ هما من الوجه بلا شك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمضمض ويستنشق. وأما حديث عثمان رضي الله عنه فهو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، وهذا الحديث إسناده حسن ولا بأس به، وذلك أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثيفة، فكان يقلبها من أجل أن يدخل الماء بينها أي بين الشعرات، ولكن هذا ليس بواجب. وقد قال العلماء رحمهم الله إن الشعر بالنسبة للتطهير ثلاثة أقسام: قسم يجب إيصال الماء إلى ظاهره وباطنه، وذلك في غسل الجنابة لا بد أن يصل الماء إلى ظاهر الشعر وباطنه ويخلل اللحية، وكذلك الماء تخلل الرأس حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. والثاني لا يجب إيصال الماء إلى ما كان تحت الشعر سواء كان خفيفا أو ثقيلا، وهذا في التيمم، فالمتيمم يمسح وجهه بيديه ولا يحتاج الى ان يخلل اللحيه سواء كان التيمم عن جنابه او عن حدث اخر. والثالث التفصيل، ان كان الشعر كثيفا لا يتبين من ورائه لون الجلد فانه لا يجب غسل ما تحته في الوضوء، ويجب في غسل الجنابه. وإن كان خفيفا يرى من ورائه لون الجلد فإنه يجب وصول الماء إلى وصوله للوضوء وفقه. والله أعلم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوضوء عن عبد الله بن زيد قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد فجعل يجلس ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذ لرأسه، أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ، ومسح برأسه بماء غير صدر يديه، وهو المحفوظ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيب غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله حديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. وبينا ان الشعر بالنسبه للطهاره ينقسم ثلاثه اقسام: حكم الطهاره للشعر، الاول ما يجب ايصال الماء الى اصوله سواء كان كثيفا او خفيفا، وذلك في غسل الجنابه أو غسل الحيض للمرأة. والثاني ما لا يجب سواء كان الشعر خفيفا أو كثيفا، وذلك في طهارة التيمم. والثالث ما فيه التفصيل، فيجب إيصال الماء إلى أصوله إن كان خفيفا، ولا يجب إن كان كثيفا، وذلك الوضوء. وفي هذا الحديث أعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا لحيه، وهذا امر لا شك فيه، وكانت لحيته كثيفه عريضه، وكان صلى الله عليه وسلم يامر بإزالة اللحيه ويقول خالف الملوك، واخبر ان اعفاءها من الفطره التي فطر الناس عليها، وهي ايضا سنن اخوانه من المرسلين، كما في قوله تعالى عن هارون انه قال لاخيه موسى: يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي. وكان الناس فيما سبق من الزمان يعيبون عيبا شديدا من حلق لحيته، ويقولون إنه لا يحلق لحيته إلا الكافر، ولكن عاد أنه لما حصل الدمار الكافر على بعض بلاد المسلمين واستعمروا بلاد المسلمين برهة من الزمن، اكتسب المسلمون لضعفهم من أخلاق هؤلاء الكفار، لأن العادة أن الضعيف يقتدي بالقوي لأنه يراه أفضل منه فيقتديه. فامتحن المسلمون باستمرار بلادهم من الغرب أو من الشرق، وأهل الغرب والشرق كما نعلم إما يهود أو نصارى أو وثنيون، هؤلاء هم غالبون. فلما استولوا على المسلمين أكسبوهم من هذه الأخلاق الدميمة، فصار كثير من المسلمين يحلقون رحاهم مع الأسف مخالفين بذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعاصين في أمره، يعني هم جمعوا بين المخالفة في الهدي والعصيان في الأمر، فعظوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام واتبعوا أهواءهم وصاروا يحلقون رحاهم، حتى إن الواحد يحافظ على حلق لحيته أشد مما يحافظ على نظافة فمه بالسواك وغيره، تجده كل صباح يمر عليها بالموت، ومنهم من سي بأشد من ذلك فصار ينزفها بالمنتاء لفا فيدخل في النمط، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، فيكون معلقا نكله للدخول في اللعنة والعياذ بالله. والعجب أن الشيطان أيضا يلعب في الناس إلا من عصم الله، تجده يحافظ على حلق لحيته ولكنه يعطي شاربه ويبطيه، حتى إذا شرب تساقط الشعر في الإناء وتلوث بما يحمله الشعر مما يخرج من أنفه من القدر والأذى، لكنه والعياذ بالله لا يهم من ذلك، لأن الشيطان لا يهدد وتفتها حلما. وهذا يعني إعفاء اللحية وحق الشارب، هو أحد الفطر التي فطر الله النهر عليه. ومن ذلك أن قوما ابتلوا بالإبقاء على أظفارهم لا يقصونه، مع أن قصر الأظفار من الفطرة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الناس يبقي أظفار إما تغافلا أو تكاسلا، وقل من يفعل ذلك تقليدا للكافرين، لأن الكفار هم الذين يستقبلون الأظافر يدافعون بها عن أنفسهم ويجعلونها لهم بمنزلة السكاكين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الظفر فمد الحبشة، يتخذها الحبشة ويبقونها حتى تكون كالفراغ لهم، يدقون بها الحيوان ويدافعون بها عن أنفسهم. المهم أن بعض الناس يتخذ الأظافر ولا يقصها، وهذا خلاف السنة وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف الفطرة وخلاف النظافة. كذلك أيضا لما يتعلق بالفطرة نسب الأبر، فإن بعض الناس لا ينسب أبر، والأبر يكون فيه الشعر في باطنه فمقل ومسلح، بعض الناس يكثر الشعر في مكان هذا وبعض الناس يقل، لكن بعض الناس لهم ربما يقطع الشعر مسلفا طويلا فيكثر وينكل ويتأذى من كان إلى جنبه براه غيره، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بنفسه أي نفس الفطرة. ومما يتعلق بذلك أي بالفطرة حلق العانة وهي الشعر الخشن النابت حول القبل حول ذكر الرجل وقلب المرأة، لأن بعض الناس أيضا يتهاون بها وتجد يغفل عنه مدة طويلة. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأربعين يوما فقط لا يزيد على أربعين يوم، الشارب والأظفار والأظافر والعامة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وقف النبي صلى الله عليه وسلم لنا في ذلك في هذه الأربعة ألا تترك فوق أربعين يوما على رأس كل شهر نقضة نقضة منه. لكن الشارب قال العلماء ينبغي أن يقصه كل يوم جمعة، لأن الشارب سريع النمو ولأنه إذا لما يخالط شرابك باللبن أو غيره، وإذا شربت لبن وشعره طويل فإنه يأخذ من جسمه ويبقى متلوثا به. فعلى كل حال هذه الأمور ينبغي للإنسان المؤمن أن يكمل إيمانه بها امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتثال أمر الرسول بامتثال أمر الله كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وكذلك يزيد النظافة وحسن السلوك الذي جاء به الدين الإسلامي موافقا للفطرة. والله يوفقك. لا الإسراف الماء والوضوء غلط غلط عظيم، وسيأتي إن شاء الله تعالى حديث عبد الله بن زيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي بثلثي مد فتوضأ به. وبقي مسألة بعض الناس يقول إنني لا أتمكن من نفس الأمر يصعب علي جدا، فنقول هذا وبلاد النفس فيها الآن مواد مسدودة في نوية يتهم بها الإنسان ويتساقط الشعر، فيعقل من هذا الإعلان ويذهب بها إفة ويذهب الشعر. دخل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوضوء عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يسلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. وعنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ، ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. هذان حديثان عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فالأول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، يعني أتي بثلثي مد ليتوضأ به، فتوضأ وجعل يدلك ذراعيه، وذلك لأن الماء الذي توضأ به كان قليلا ثلثا مد وثلث المد يساوي بالنسبة للصاع المعروف عندنا 2 من 15 يعني 3/5، وذلك لأن الصاع المعروف عندنا 5 أمثال في الصاع في المد النبوي، فثلث المد يبلغ هذا 2 من 15 من الصاع. وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يقلل من استعمال الماء الدموي وأن لا يتلف فيه، وهذا ممكن إذا كان يتوضأ من إناء لأنه سوف يخفف، لكن إذا كان يتوضأ من المواسير من البذابين فتقديمه بهذا متحذر لأنه لا من فضل. وفي الحديث دليل على أن الماء إذا كان قليلا يخشى الإنسان ألا يعم جميع العضو فإنه يدرك ليتيقن من جريان الماء على جميع العضو. ومثل ذلك إذا كان الإنسان قد تدهن بدهن غازلين أو غيره فإنه ينبغي له أن يمنع يده على العضو يعني على الذراع على اليد على القدم ليتأكد أن الماء جرى على جميع الركب لأنه يشترط أن يجري الماء على الأعضاء حتى يتقاطع منه. ولا يجري الماء يعني لو الإنسان بل يده ومسح الذراع أو بل يده وغسل وجهه أو بل يده وغسل رجله ما يجري لأن هذا مسح وليس بغسل. وأما حديث الثاني ففيه أن النبي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأخذ بأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. لكن هذا الحديث ضعيف اسم الحديث. والصحيح أنه أخذ ماء لرأسه غير قبل يديه وذلك هو الذي رواه مسلم في صحيحه فيكون هو المحفوظ وهو الصحيح. ووجه ذلك من حيث المعنى ان الاذنين من الراس فلا حاجه ان ياخذ لهما ماء جديدا بخلاف الراس فانه ليس من اليدين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غسل يديه اخذ ماء لمسح راسه ويمسح اذنيه بما بقي من الغرض ولا يحتاج ان ياخذ ماء جديدا. والله اكبر. سبحان الله جميع اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الوضوء عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه المرام في باب الوضوء حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي ياتون يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء. الغر جمع اغر والاغر هو ابيض الوجه. الغرة بياض الوجه والتحويل بياض أطراف الأعضاء. وذلك أن الوضوء يكون في الوجه وفي اليدين وفي الرجلين. إذا جاءت هذه الأمة يوم القيامة صار على هذه الأعضاء نور يتلألأ أبيض يعرفون بها دون غيرهم من الأمم. ولهذا جاء في الحديث فيما لكم ليست لغيره فيما ينعلان لكم ليست لغيره. فهذه الأمة يوم القيامة تأتي ولله الحمد فيها هذا البيان في وجوهنا وفي أيدينا وأرجلنا من أثر الوضوء. ففي هذا الحديث دليل على فوائد منها إثبات الحشر يوم القيامة وهو اليوم الآخر. والإيمان به أحد أركان الإيمان الستة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فمن لم يؤمن بالبعث أو شك فيه فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. ولا بد أن يبعث الناس، لأنه إيجاد هذه الخليقة وإمضاء هذه الأحكام القدرية والأحكام الشرعية عليها وإرسال الرسل وإنزال الكتب ومشروعية الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا لم أن يكون عبدا يخلق الناس ويولدون ويؤمن هؤلاء ويقتل الكفار وما أشبه ذلك، ثم تذهب المسألة سدى سدى، لا يحشرون ولا يبعثون ولا يحاسبون، هذا شيء عبث. ولهذا قال الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن ايش ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من الأرض. الذي يظن أن هذه الخليقة لا تبعث هذا كافر والعياذ بالله. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبهن بما عملتم ذلك على الله يسير. وبهذا دليل على أن الوضوء له فضل كبير على هذه الأمة، وهو أنهم يأتون يوم القيامة على هذه الصفة تعرف فيه هذه الأمة. وفيه هذا دليل على أن لله أن يختص برحمته من يشاء. وكم من فرائض ومناقب اختصت بها هذه الأمة ولذلك خيرات كثيرة أحيانا يبينها الرسول عليه الصلاة والسلام مجموعة وأحيانا مفرقة. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل، نصبت بالرعب نصيرة الشهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي المغانم يعني ولم تسأل لأحد قبل، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي قد ولاكم من خاصة وبرق إلى الناس عام. هذه الأمة والحمد لله لها فضائل كثيرة تميزت بها عن الأمم. أما قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل رفقه فليفعل، فهذا مدرك ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أشار إلى ذلك المحققون ومنه ابن القيم النورية رحمه الله. قال: إطالة الغفار ليس بممكن، وإطالة الغفار ليس بممكن أيضا، وهذا واضح الإجابة. وقال أبو هريرة: فقال لا من فيه، فرجع يميزه العدان. ويدل لهذا أن يخلطه للوجه، وهل يمكن أن يطال الوجه عن حده؟ لا، التحليل يمكن، يعني يمكن تعدلنا إلى نصف الساق إلى ثلث الساق وما أشبه ذلك، لكن الخطة لا يمكن تطويله. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم بشيء من هذا، لا يمكن. وعلى هذا فليس من السنة أن يزيد الإنسان على قصر الوجه، يعني لا يقول أبا زود الخطة هتعرف نصف الراس مع الوجه، أرض قصر الأذان مع الوجه، هذا لن، لأن الرأس رأس والأذان أذان والوجه وجه، فهي إطالة الغراس ليس منه. وعلى هذا فيكون قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا قال القائل: إذا جاءت من كلام أبي هريرة فهل يمكن أن نخطئ أبو هريرة؟ فالجواب: يمكن أن يخطئ أبو هريرة، يخطئ أبو هريرة ولا يخطئ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشيء أن غير ممكن شرعا أو غير ممكن قدرا لا يمكن أن يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. أما حديث عائشة وهو الذي ذكره بعد هذا الحديث، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الصيام في تنحره وترجله وطهوره بشأنه كله. تنعره يعني لباس النعل، إذا أراد لبس النعل يبدأ برجل دونه. إذا أراد يرد اللقطة يبدأ بالجانب الأيمن، كما أنه لما حلق رأسه في الحج بدأ بالجانب الأيمن. الترجل هو تفريط الشعر ومشطه ودهنه. صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الشعر شعر الرأس، لأن الناس في عهده يتخذون ذلك، فكان عليه الصلاة والسلام يسأل هذا من السنة المطلوبة شرعا، بل المطلوب شرعا أن تكون كما يكون ما لم يكن مفرغا. فكان عليه الصلاة والسلام لمحبته للنظافة ولأن النظافة من الدين كان يرتب شعره، يعني يفرحه ويدهنه ويمشطه، حتى انه وهو معتكف كان يخرج راسه من المسجد الى عائشه فترجع راسه وهو معتكف عليه الصلاه والسلام. المهم انه يترجع يرجع الراس، لكنه نهى عن الترجع الا غير ذلك، يعني ما نهى ربه ان الواحد كل يوم يرجع راسه، لأن يكون ليس له هم إلا إصلاح الهندام وإصلاح الشعر والثياب. لكن إذا يوم ويوم يومين ما يرجل يوم يرجل وما أشبه ذلك. أما طهوره فلا تعني من الوضوء، وكذلك الوضوء يبدأ الإنسان باليمين ما لم يكن عضوا واحدا، ما لم يكن عضوا واحدا، فإن كان عضوا واحدا كالوجه مثلا فلا نقول للإنسان ابتدي بيمين الوجه، خذ الماء بيديك واغسل الوجه جميعا. لكن لو فرض أن الإنسان ما يستطيع أن يأخذ الماء بيديه جميعا ويأخذ إلا بيد واحدة، فهل يبدأ باليمين أو نقول يبدأ من فوق هكذا يأخذه ويرش على جبهته وينزل الماء؟ يحسن هذا وهذا، والأمر في ذلك واحد. لكن عندما يريد أن يغسل اليدين ماذا يبدأ؟ بماذا يبدأ؟ باليمين. وكذلك للبدن. أما الأذنان فهما من الرأس وهو عضو واحد، ولهذا يمسح أذنيه جميعا، لا يبدأ بدون قبل الإصبع إلا إذا كان لا يستطيع أن يمسح إلا بيد واحدة، فيبدأ بدون. وطهوره قال وفي شأنه كله، يعني كل حاله يبدأ باليمين. فالأصل البداءة باليمين، إلا أن العلماء رحمهم الله يقولون أمور القدر والأذى تكون باليسار، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجمر الإنسان بيمينه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجمر الإنسان بيمينه في الأحجار أو أن يستنجي بالماء بيمينه. اليسار للأسف، فمثلا إذا أراد الإنسان يستنجي يستنجي باليسار، يستجمر باليسار، يستنشق يعني أنفه باليسار لأنه ألم، يغسل النجاسة باليسار، كل أذى يقدم له اليسار، وكل خلع يقدم له اليسار. يعني أراد الإنسان يخلع عليه يبدأ بإيش؟ باليسار. أراد يخلع ثوبه قميصه يبدأ بالأيسر، قلع الكم والأيسر له. أراد أن يخلع سرواله يخرج بذل الإصبع قبل، أراد أن ألبسه لتغسل أنوم، بل لبس إكرام يبدأ فيه باليمين، والخلع رد الإكرام ويبدأ فيه باليسار. إذا أراد الإنسان يخرج من المسجد يقدم اليسر

أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما حديث المغيرة بن شعبة فهو يروي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي وكان المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة لأنها للبس الناس في بلاد الوقت ويلبس الخفين وما زال الناس يلبسون الخفين إلى يومنا هذا. أما الأعمال فسبب في الأعراف فتغيرت الأمور. ففي هذا الحديث دليل على جواز لبس العمامة وهو كذلك. فلبس العمامة جائز ما لم يخالف العادة. فإن خالف العادة صار لباس شهرة. ولهذا لو لبس العمامة رجل يعيش في قوم لا يلبسونها لصار شهرة يشار إليه بلا صادق. ولبس العمامة ليس من السنة حتى نقول افعل ما يكون سنة ولو أشهر الناس إليه بل هو من أمور العادة. وفي حديث أيضا هي على جواز الاقتصار على مسح بعض الرأس لقوله على ناصيته. وفي هذا أخذ بعض أهل العلم وقال إن الرأس لازم استيعاب المسح بل يكفي مسح بعضه ولكن له لا دلالة الحديث على ذلك. الاقتصار على مسح بعض الرأس لقوله على ناصيته. وفي هذا أخذ بعض أهل العلم وقال إن الرأس لازم استيعاب المسح بل يكفي مسح بعضه ولكنه لا دلالة الحديث على ذلك. إنما يدل الحديث على أن من كان عليه عمامة كفاه مسح النار لأن الإمامة ليست تغطي الرأس كله بل يظهر مقدم الرأس. فإذا كان عليه عمامة كفاه مسح النار. أما إذا لم يكن عليه عمامة فإن الواجب أن يمسح جميع الرأس كما سبق. وبه دليل على جواز المسح على الخفين. والخفان هما ما يلبس على الدجل من جلد ونحوه. وأما ما يلبس من الصوف والقطن فهو جوف. وسيأتي إن شاء الله السلام على مسح العمامة والخفين في باب مستقل كما ذكره المؤلف رحمه الله. وأما حديث جابر ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من طواف للبيت وصلى ركعتين خرج الى المسجد فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروه من شعائر الله وقال ابدأوا بما بدا الله به هكذا لواقف النساء في رب الامر. ولكن في صحيح مسلم ابدأوا بما بدا الله به ولا يمنع ان يكون الرسول قال ابدأوا بما بدا الله به ثم امر الامه وقال ابدأوا بما بدا الله به. على كل حال في قوله ابدأوا أو أبدأوا بما بدأ الله به دليل على الترتيب بين أعضاء الوضوء. يعني تبدأ أولا برأس الوجه ثم برأس الرجلين ثم برأس الرأس ثم برأس الرجلين. فلو قدمت بعضها على بعض صار الوضوء باطلا لأن خلاف ما أمر الله به في قوله إذا كنتم لصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر أهو ورد والله أكبر. الجميع بل التنفيذ التي توضع على الصدر أو على الجرح فإنها تنفذ كله في الحدث الأصغر والأكبر وليس لها مدة كعصوف بل ما دام الإنسان محتاج إليها انتفع عليها. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الوضوء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضا دار الماء على مرفقين اخرجه الدارقطني باسناد ضعيف. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. قال أحمد لا يثبت فيه شيء. وعن طلحة بن مصدق عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض ويستنثر من الشف الذي يأخذ منه الماء. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من شف واحد يفعل ذلك ثلاثا. متفق عليه. هذا من الموتى عن المؤلف رحمه الله في كتابه من الماء. منها حديث جابر انه راى النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضا ادار الماء على المرفقين، يعني اذا غسل يديه غسل المرفقين معهما. وهذا الحديث كما قال المؤلف ماله ضعيف لكنه صحيح من حيث المعنى. فالإنسان إذا توضأ لا بد أن يغسل المرفقين مع الذراع، ولا بد أن يكون الغسل كاملا لليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين. ومنها التثنية الأولى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكن هذا الحديث ضعيف كما قال المؤلف اسناده ضعيف. وقال الامام احمد لا يثبت فيه شيء. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل التثنيه في الوضوء واجبه او لا. والصحيح انها لا ليست واجبه، وان الانسان اذا توضا ولم يصلي ولم يسمي فوضوءه صحيح. لكن الافضل ان يسمي الا اذا كان في بيت الخلاء يعني في المحاط فانه لا يسمي. وان اراد ان يذكر الله في قلبه فلا باس. لكن المهم ان التسميه ليست واجبه. ولهذا نرى ان الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي عند وضوءه. ومنها المضمضه والاستنشاق، هل يفصل بينهما فيتمضمض اولا ثم يستنزل ثانيا او يجمعهما في كف واحد؟ اختلفت الى حديث في ذلك. واقرب ما يكون انه ياخذ برحه يتمضمض منها ويستنزل، والغرفه الثانيه كذلك والثالثه كذلك، يكون ثلاث مرات لثلاث غرفات. هذا اقرب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولو انه تمضمض وفصل بين المضمضه والانشاق فنرجع ان لا يكون فيه باس، لكن الافضل الجمع. والله الموفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الوضوء عن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. في بقية باب الوضوء التي ساقها الحافظ بن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، فمنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغتسل بالمد، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمس جامدات. الصاع النبوي أقل من الصاع الموجود عندنا الآن في التصريف بنحو الخمس ويزيد قليلا. وقد ذكر لنا مشايخنا أن غنى الصاع النبوي 80 ريال فرنسي، وزينة الصاع الموجود 104 ريالات، وهذا الفرق بنحو ما قلنا الخمس أو يزيد قليلا. وأما المد فالمد هو ربع الصاع، فإذا رأيت هذا عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصد حتى استعمال ماء الطهارة، وهذا أساس من الأسس الاقتصادية، وهو أنه ينبغي الإنسان أن لا يسرف في شيء أبدا، لا في الأكل ولا في الشرب ولا في اللباس ولا في المسكن ولا في المركوب ولا غير ذلك. الاقتصاد نصف المعيشة، وقد قيل ما عال من اقتصد. وإذا طبقت هذا على واقع الناس اليوم رأيت العجب العجاب، وأن أكثر الناس يعيشون في إسراف وتبذير، حتى الفقير الذي لا يجد شيئا تجده يستبين ويأثم نفسه وذمته من أجل أمور كمالية لا داعي لها. تجد الفقير مثلا يعمر بيتا لا يقوم منه بل فوق مستواه بالكثير، ويستدين على ذلك الدراهم الكثيرة، ثم إذا فرغ ذهب يجمله بالنقور والفرش وغيرها وكل ذلك لديه. ثم عند المركوب يشتري السيارة الفخمة التي يكفيه عمرها، فيشتري ب80,000 أو 100,000 إذا كانت دينا، وربما يكفيه 20,000 أو ما أشبه ذلك. كل هذا من الغرض ومن الإسراف والتفليس، ولا يجوز للإنسان أن يستدين على شيء لا يدري أيوفي أمنه. لو كان الدين أمرا مرغوبا فيه لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزوجه المرأة، وقال له ما عندك شيء يعني صداقا؟ قال عندي إزار. قال إزاره إن أعطيتها إياه لم يبق لك إزار، وإن أبقيته ما كان لها صداقا، التمس ولو خاتم من حديد. فقال الرجل فلم يجد شيء، فقال أما أنت شيء من القرآن؟ قال نعم، سورة كذا وكذا. فقال زوجتكها بما معك من القرآن، يعني علم إياه، ولم يقل تقرب من الناس وأشغل ذمته في الديون. فدل هذا على أنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين وأن يقتصد بقدر المستطاع. كذلك أيضا يوجد بعض الناس يكفيه من الغداء ربع ما يقدمه، حتى لو لم يكن إلا هو وأهله، يجده يدفع غداء كثيرا يكفي لعشرهم أربعة، وهذا أيضا من الغلط، لا سيما إذا كانت الفضلة لا يوجد لها من يأكله. فالاقتصاد كله خير، الاقتصاد كله خير، سواء في مال الوضوء أو في غيره. أما الحديث الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد توضأ وفي قدمه مثل صفر لم يصبها الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك. فهذا يدل على أنه يجب على الإنسان أن يستوعب جميع أعضاء الوضوء في الطهارة،

فإذا درس لصلاة الفجر ومسح بعد الحدث عند صلاة الظهر ابتداء المدة من صلاة الظهر من عند صلاة الظهر يعني من الوقت الذي مسح، فإذا كان لبس لصلاة الفجر الساعة الثالثة ومسح الساعة الثانية عشرة فابتداء المدة من الثانية عشرة يعني ما قبل المسحة الأولى لا يكتب من المدة. هذا القصد المسحة الأولى يعني بعد الحدث. أما الفائدة الثانية يعني الصفوان فهو ما هو الحدث الذي ينفع فيه على الخفين؟ الحدث هو الغائط والبول والنوم يعني الحدث الأصغر. أما جنابة فلا، وعلى هذا فإذا كان على الإنسان جنابة وقد يرث الخفين وجب عليه أن ينزعهما وأن يمسح عليهما، لأن جنابة نعم وجب عليه أن ينزعهما وأن يغسل جميع بدن، لأن الجنابة يجب فيها غسل جميع البدن إلا الجبيرة والتتابع إن شاء الله. وفي هذا الحديث عن حديث صفوان دليل على أن البول ينقض الوضوء والغائط ينقض الوضوء وخروج ريح من الدبر ينقض الوضوء وأكل لحم الإبل ينقض الوضوء، والنوم المستغرق الذي لا يستنسى بنفسه لو أحدث ينقض الوضوء. أما الغسل فلا يجوز فيه المسح على الخفين. حديث علي رضي الله عنه الذي بعده يدل على أن وقت المسح المقيم يوم وليلة ابتداء من أول مرة مسح بعد الحدث، فإذا قدرنا أنه لبس الخف لصلاة الفجر وبقي على طهارة إلى أن صلى العشاء من يوم ومسح على الخف أول مرة من الفجر الثاني فما قبل المسح لا يبتدي المسح في اليوم الثالث، وحينئذ ربما يمسح الإنسان أو ربما يصلي الإنسان في الخفين أكثر من 20 صلاة حسب انتقاض الوضوء، يعني كلا حسب من أول مرة في المسح فما قبل أول مرة لا تحسب، فمثل إذا مسح إذا لبس لصلاة الفجر يوم السبت ولم يسح إلى أن نام ومسح الساعة الثالثة لصلاة الفجر يوم الأحد ابتداء المدة من صباح يوم الأحد ولا وما قبل المسح لا يسح، فيكون السبت هذا غير محسوب يبدأ عند الأحد وليلة الاثنين كاملة. وإذا قدرنا أنه مسح للفجر يوم الاثنين قبل انتهاء المدة وبقي على طهارته حتى نام ليلة الثلاثاء أيضا يوم الاثنين ما يحسب عليه لأنه لم ينتهي الوضوء. ثم هنا أيضا لو أن الإنسان خلع الجوارب أو الخف قبل المسجد فهل ينتقض وضوءه؟ الجواب لا، هو باقي على طهارته لكن لا يريد لبسها إلا على طهارة. فذلك أيضا لو انقضت المدة وهو على طهارة فإن طهارته لا تنتقض يبقى على وضوءه إلى أن ينتقض وضوءه. هذا قوله الراجح أن الوضوء لا ينتقض بتمام المدة ولا بخلع الخفين. والله موفق. الدم لا ينقضه إلا ما خرج من الظفر أو الذكر، والقيء لا ينقضه، وكل ما يخرج من البدن لا ينقض الوضوء إلا البول والغائط والريح. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المسح على الخفين عن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهم وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله من هذه الأحاديث في بقية المسجد على معنى الفتح من الخفين وغيره، وقد سبق لنا أنه يمسح على الخفين والجوارب بشروط، أن يلبسها على طهارة، وأن يكون بالحدث أصغر، وأن يكون في مدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام في لياليهن المرداد فلا مسح بعد ذلك. وسبق لنا أنه إذا تمت المدة والإنسان على طهارة بقي على طهارته حتى يغسل. وسبق لنا أيضا أنه إذا خلع الخفين أو الجوارب على مسحهما فهو باق على طهارته حتى يغسل. أما في الثوبان الذي ذكره المؤلف ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على التساخير وعلى العصائب. العصائب يعني العنائب، والتساخير الجوارب. وثم التساخير لأنها تسكن بها الرجل إذا لبست عليها. ففي هذا الحديث دليل على أن الإنسان يمسح على ما يحصل به تسكن الرجل سواء كان مخرقا أو غير مخرق، وسواء كان خفيفا أو ثقيلا، كل ما تلبسه على رجلك مما يحصل به فائدة التسكين فإنه يمسح عليه. وأما اشتراط بعض العلماء أن لا يكون فيه خرق وأن يكون خفيقا فهذا لا دليل عليه. امسح ما لا نقل الخف باقي، لأنه جاء مطلقا بدون قيد. وإذا أطلق الله ورسوله شيئا فليس لنا أن نقيده، لأن تقييده تضييق على الناس، فيبقى ما أطلقه الله ورسوله على إطلاقه ولا يقيد بشيء. أما العمائم فيمسح عليه،